لك في الجنة مثل الدنيا وعشر أضعافها. فلا يدخل في عقل هذا المسكين المحترق بالنار أن يكون له في الجنة مثل الدنيا وعشر أضعافها. يقول: يا رب أتهزأ بي وأنت الرب؟ فيضحك الرسول ويضحك راوي الحديث عن الرسول، ويسأل كل واحد من الطبقات هذه لما تضحك. قال: لما العبد قال للرب أتهزأ بي وأنت الرب، ضحك الرب فضحك الرسول فضحك ابن مسعود، وهكذا. فمن يتذكر هذه النعمة من النساء والرجال يبقى هناك مجال مثل ذاك السؤال. لكن هو الفقر الذهني والعلمي هو الذي يفسح المجال لهؤلاء الفقراء والمساكين حقا ليطرحوا مثل هذا السؤال، مثل ذاك السؤال الآفة الباهت الذي لا قيمة له. وتفضلوا معنا. لأن هذا السؤال من غير الدنيا لما جبلت عليها قلوب أصحابها من فتن وكذا، وأما في الآخرة ونزعنا ما في صدورهم من غير. وكذلك وأنا أردت أن أقول سبحان الله، بس لا أردت أن أقول شيئا ليس يعني هو هذا. أردت أن أقول أن الدرجات في الجنان متفاوتة، وكما جاء في بعض الأحاديث أنه أدنى درجة يرى من فوق كما نرى نحن النجم في فوق السماء، فهل في صدورهم من حراج؟ لا. كذلك النساء. جزاك الله خير. شيخ ما أبو ليلى داير بيمسك علينا مماسك لساعة الحسد بحق أم باطل؟ والله بقول لك هاي السيطة دول من 50 نسخة يعني. كان في لك باقي دور متمرع. شيخنا جزاكم الله خير على ما قدمتموه. الآن في هذا الشريط حول سؤال أخونا أبو أنس عن التعدد، وما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا تعدد الزوجات مش الأحزاب. جزاك الله خير على تعدد الزوجات. كلامكم دائما الحمد لله رب العالمين، تضعون كما تقولون النقط على الحروف ولله الحمد. فنسأل الله عز وجل بفضله وكرمه أن يهدينا وإياكم دائما للصواب والسداد.